وصلنا عند الصلاة، كتاب الصلاة. طبعا كل اللي أخذناه يا إخواني هذا يعني مقدمة للصلاة، الطهارة والوضوء، هذه الأمور كلها تجهيز للإنسان حتى يقف بين يديه. والصلاة هي عمود الإسلام وأهم أركان الإسلام العملية. والله سبحانه وتعالى فرض الصلاة، لأهمية الصلاة ولمكانة الصلاة فرضها في السماء السابعة في حادثة الإسراء والمعراج. وعندما فرضت الصلاة، أول ما فرضت 50 صلاة، ولكن في الحديث يعني حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بموسى عليه السلام فسأله ماذا فرض الله عليك، قال 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم نزل عنه 5 صلوات ثم رجع، وهكذا حتى يعني وصلت إلى 5 صلوات. يعني الله سبحانه وتعالى جعلها 5 صلوات، ولكن في الأجر 50، أجر 50 صلاة. فهذه الصلاة لأهميتها ولمكانتها عند الله سبحانه وتعالى فرضت في السماء، والصلاة هي معراج المؤمن. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكانة وهذه المنحة، عرج به إلى السماء، إلى السماء السابعة، وصل لمكان لم يصله حتى الملائكة لا تصل. يعني جبريل وصل إلى حد معين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فعاد بهدية لجميع هذه الأمة اللي هي الصلاة. وهذه المنحة جعلت أيضا لكل من يقف بين يدي الله ويصلي هذه الصلاة، جعلت هذه الصلاة معراج لكل مؤمن، تعرج هذه الصلاة إلى السماء السابعة. فإذا خشع الإنسان في صلاته، إذا صلى صلاة صحيحة بشروطها التي سنبينها إن شاء الله، وبأركانها وبواجباتها، وأهم شيء فيها الخشوع، هذه الصلاة حقيقة تكون معراج لهذا الإنسان المؤمن، لأنه يتصل بالله كل يوم 5 مرات، هذه الفريضة. فإذا أراد الإنسان أن يتزود أيضا ففي كل وقت يستطيع أن يقابل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحدد هذه المقابلة. درجة العادة في عند البشر أن الملك أو الرئيس أو الشخصية الكبير إذا أردت أن تقابله تأخذ إذن منه، قدم له طلب، فإن سمح لك أن تقابله تقابله، وهو الذي يحدد الزمان والمكان. ولكن ملك الملوك جل جلاله أعطى هذا الإنسان أن يقابله في أي وقت، هو الذي يحدد، أنت الذي تحدد الزمان وأنت تحدد المكان. ولكن هنالك أوقات يعني نهى الشرع عنها في أن يصلي الإنسان فيها، وهذا حتى لا يتشبه الإنسان بالكفار الذين يعبدون النار ويعبدون الشمس ويعبدون القمر. والصلاة يا أخواني، حكم تارك الصلاة يعني تقريبا أجمع العلماء، يعني شبه إجماع عند العلماء، إلا بعض العلماء منهم يعني على تكفير تارك الصلاة، أن الذي يترك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام، لأن هذه الصلاة هي رمز العبودية عند الإنسان، ولا يتبين الإنسان أنه مسلم أو غير مسلم إلا بالصلاة. كيف بدك تحكم على الإنسان المسلم ولا مو مسلم؟ كيف كانوا يحكموا عليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قرية أو مدينة أو ليفتحها ينتظر إذا سمع الأذان، في أذان يكف عنها، ما في أذان يغير ويقاتلها، يستبيح دماءهم وأموالهم ويسبي نساءهم إذا ما صلوا، ولا كيف يظل ينتظر حتى يشوف يصوم ولا ما بصوم ولا بحج ولا ما بحج؟ فالأمر يعني من خلال الصلاة تستطيع أن تحكم على الإنسان المسلم أو غير مسلم. ولذلك جاء أحاديث كثيرة تدل على أن تارك الصلاة كافر. وكيف للمسلم موحد يقول لا إله إلا الله ومستسلم لله سبحانه وتعالى ويتخلف عن طاعة الله كل يوم 5 مرات؟ كل يوم الله سبحانه وتعالى يناديه حي على الصلاة حي على الفلاح، ويتخلف عن هذه الصلاة ثم يقول أنا مسلم. فلا يؤخذ بهذا الادعاء والزعم أنه مسلم. مسلم يتخلف عن أوامر الله كل يوم 5 مرات من أهم الفرائض وهم الأعمال ثم تقول أنا مسلم؟ فلا يعقل أن يكون مسلم يتخلف عن لقاء الله سبحانه وتعالى. بالعكس، أنت الذي بحاجة إلى الله، أنت الذي بحاجة كل دقيقة كل ثانية ما تستغني عن الله سبحانه وتعالى ولا لحظة، ولا لحظة الإنسان يستغني عن ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء والله هو الغني. ويتأذن ربكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني. في كل لحظة الإنسان له حاجة، ولكن مع الأسف الشديد أن كثير من الناس وحتى من المسلمين يلجأ بحاجته، لا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وإنما يلجأ للمخلوق، وهذا هو الشرك بعينه. ثم يزعم أنه مسلم ويتوجه إذا أراد شيئا لا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب، وإنما يقول يا فلان ومدد يا سيدي فلان، ويطلب المدد والاستعانة والاستغاثة من غير الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون هذا مسلم؟ ولو زعم أنه مسلم، ولو أنه صلى وصام، حتى لو صلى وصام، فلا بد الإنسان أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. وأهم هذه العبودية العملية كما قلت هي الصلاة، عماد الدين وعمود الدين. هذه الصلاة بين العلماء أن لها شروط، شروط قبول وشروط صحة. من شروط قبول الصلاة، ويعني بعضهم جمد هذه الشروط مع بعض، جاء أن من هذه الشروط أول شيء الإسلام، أن يكون الإنسان مسلم، لأن هذه الصلاة كما قلت هي معراج المؤمن، ليست للكافر، لا بد أن يكون مسلم حتى تقبل منه هذه الصلاة. وإلا كثير من الناس يصلي ولكن لا تقبل صلاته. بعض الناس يصلي قال ولكن تلف الصلاة بخرقة سوداء ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. ويقول عمر رضي الله عنه إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام ولا يقبل له عند الله ركعتين، يشيب ولا يقبل له عند الله ركعتين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الصلاة هذه منحة من الله سبحانه وتعالى، وربما لا تقبل منك. لذلك يشترط أن يكون الإنسان مسلم، أن يكون مسلم حتى تقبل منه هذه الصلاة. لكن إذا تلبس بالكفر والعياذ بالله وفعل أفعال الكفر، هذا الإنسان لا تقبل منه الصلاة. الأمر الثاني العقل، فلا تصح الصلاة من المجنون والسكران وغير المميز، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. ولكن كم يكون من الناس، كثير من الناس يصلي وهو غير سكران، ما بيكون سكران ولكن لا يعلم ما يقول. لأن العبرة من الإنسان ما يكون سكران حتى يعلم ما يقول، فإذا لم يعلم ما يقول وهو غير سكران فأولئك سكارى وما هم بسكارى. وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، ما عقل منه. لذلك أهم شيء في الصلاة أن يكون الإنسان حاضر القلب، أن يوافق لسانه قلبه، أن يوافق اللسان القلب. فأنت عندما تخاطب الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون قلبك متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون بكليتك متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بجميع جوارحك. فعندما تقول إياك نعبد، لسانك يقول إياك نعبد، ولكن قلبك إذا كان منشغل بشيء آخر فكأنك تقول لهذا الشيء إياك نعبد. فينبغي أن يكون اللسان والقلب متوافقان. إن ناشئة الليل، يعني قيام الليل، هي أشد وطئا، يعني موافقة للقلب واللسان، أشد وطئا وأقوى مقيلا. صلاة الليل، الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم، حبيبه صلى الله عليه وسلم، قال له: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لأنه قال له قم فأنذر. فالإنذار ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى إذا لم يدعمها قيام رصيد من الأعمال الصالحة وقيام الليل، لا يكون في كلامك تأثير للناس، لا يكون الكلام يخرج من القلب. لذلك قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يكون كلامك له تأثير في الناس. أيضا من شروط صحة الصلاة قلنا البلوغ، إذن قلنا الإسلام، العقل، البلوغ. فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ، هذا كوجوب، كوجوب. لكن في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني لسبع سنوات بدك تعلموا الصلاة، تعلموا الطهارة، تعلموا الوضوء، و يعني فرائض الوضوء، وتعلموا سنن الوضوء ونواقض الوضوء. يجب أن يعلم هذا الطفل، تعلمه عندما يصبح هذا الطفل مميز، تعلم الطهارة وتعلم الصلاة وتحفظ الفاتحة، تحفظ التحيات، تحفظ الصلاة الإبراهيمية، هذه الأشياء المطلوبة في الصلاة، وتعلم دائما كيف يكون له يعني أوقات يصلي فيها لله سبحانه وتعالى، تدرب وتأخذ على المسجد، تعلم أدب المسجد. هذا مسؤولية كل إنسان، ولكن في سن معين تصبح هذه الصلاة فرض على هذا الطفل إذا وصل إلى سن البلوغ. في العاشرة يضرب على الصلاة، يضرب، واضربوهم عليها لعشرة، أهمية هذه الصلاة حتى يعلم هذا الطفل أن الأمر يضرب عليه، يعزر إذا ضيع الصلاة، إذا تخلف عن الصلاة. أيضا من شروط صحتها الطهارة. طبعا كلمة الطهارة شاملة، اللي شرحناه كل هذا قبل الصلاة هذا داخل في الطهارة، لكن الطهارة تكون طهارة من طهارة بدنية، والطهارة البدنية تنقسم إلى طهارة الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، وطهارة الثوب الذي يلبسه الإنسان. يجب أن يكون لباس الإنسان طاهر نظيف، طهارة من النجاسة ونظافة أيضا من الأوساخ ولو كانت غير نجسة يعني. إنسان مثلاً عليه على ملابسه أشياء طاهرة ولكن يعني تخل بزينة الصلاة، قول الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ينبغي الإنسان أن يكون لباسه طاهر ونظيف أيضا. أيضا طهارة المكان الذي تصلي فيه، يجب أن يكون المكان الذي نصلي فيه طاهر، وهذا أيضا من يعني أفضل شيء وأطهر شيء أن يكون المساجد تكون طاهرة، ونتعاهد هذه المساجد بالتطهير والنظافة. قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام ولإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، تطهير البيت بيت الله. ولكن كيف بالذي يأتي إلى المسجد بلباس يعني قذرة ويوسخ وينجس؟ بعض الناس تجد مكانه يعني تجد الزيوت وتجد الأشياء، وبعضهم نجد يعني تحت السجاد يا أخوان قشر بزر، يعني جاي على المسجد بده يتسلى، جاي الأخ بده يتسلى، هو مكان للعبادة يا أخوان، مكان لخشوع، هذا المكان عظيم يا أخوان، هذا بيت الله. هل تقبل إذا واحد طلع معك في السيارة بزر ويرمي القشر في الأرض الأرضية في سيارتك أو في بيتك؟ هذا نوع من الاستخفاف لصاحب البيت، فكيف تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن قلوب سبحان الله كثير من الناس قلوبهم ما في إيمان، ما في تقوى، ما في خوف، ما في خشية من الله سبحانه وتعالى، كانوا جاي على المسجد جاي على منتزه. فنتق الله يا إخواني في بيوت الله. إذا رب العالمين بيقول لإمام إمام الإسلام وأنا أول المسلمين قال إبراهيم عليه السلام أن اتبع ملة إبراهيم، وقل له أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ينظف المسجد، طهر البيت حتى الناس يتطوفوا ويصلوا ولا يكون في هذا المسجد. وكما قيل يعني ما يؤذي العين يؤذي المسجد، إذا حطيت شيء بعينك تؤذيها كذلك تؤذيها إذا تؤذي المسجد إذا ضاع. هذا المكان تصلي فيه الملائكة، الملائكة عمار المساجد، إذا جلسنا هذه الجلسة الملائكة تحفنا ونذكر عند الله سبحانه وتعالى. تخيل أنت الآن كاميرات تصوير وفيديوهات وكل نقل بث حي مباشر عند رب العالمين، وأنت قاعد مستخف بالله سبحانه وتعالى، مستخف ببيت الله، مستخف بالمجلس كله. رتب الله يا إخوان. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. أيضا دخول الوقت، الصلاة صلاة الفريضة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرض موقوت في وقت معين، لها وقت، لا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الأذان بدقيقة، ولا يجوز له أن يصلي بعد خروج الوقت بدقيقة، لها وقت معين، خلاص غابت الشمس ما لك أن تصلي صلاة العصر، خرجت إذا طلعت الشمس انتهى راحت عليك صلاة الفجر، إلا لعذر مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول أبو بكر الصديق وأعلم لعمر في وصيته وأعلم أن لله فرائض في الليل لا يقبلها في النهار، وله فرائض في النهار لا يقبلها في الليل، كل صلاة لها وقت معين. ما نستخف أيضا بالصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أجل الصلاة، تستخف بوقت الصلاة، الله حدد لك وقت. إذا الرئيس مثلا طلبت مقابلته وقال لك تجيني الساعة 9، معاك من 9 إلى 9:15 هذا الوقت اللي مسموح لك فيه، لو جيت على 9:30 يقبلك ويطردوك عن الباب، ولو جيت على 10 هذا هو مخلوق. فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي حدد هذا الوقت حتى يعلم التزامك مسلم كنت مسلم بدك تلتزم بالوقت، لكن إذا ما فضيت والله ما أنا فاضي، أنا مش فاضي، عندي شغل وعندي كذا، الآن فضيت بس فقط. فأنت لست عبدا لله، عبد للدنيا. فالله سبحانه وتعالى حدد لك وقت معين ليعلم صدق عبوديتك لله سبحانه وتعالى. هل تترك مشاغلك كلها وتأتي للصلاة ولا تقدم النوم على الله سبحانه وتعالى، أو تقدم الشغل وتقدم أي شيء من حطام الدنيا التي لا تساوي جناح بعوضة، تقدمها على أوامر الله ثم تزعم أنك مسلم وأنك مستسلم لله؟ هذا لا يليق بمسلم. إن الصلاة كانت على المؤمنين، على المؤمنين، لكن غير مؤمن أي وقت تصلي لا يلتزم بهذا الوقت. نتق الله بأوقات الصلاة يا أخوان. إذن لابد من دخول الوقت. أيضا من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة يا إخواني، يعني هذا يعني كثير من الشباب، الشباب حتى يعني بعض الكبار السن، يعني خلينا هذه بلوى عمت جميع المسلمين، اللي هي في التقليد في اللباس يا إخواني. أصبحنا نقلد الكفار والعياذ بالله. تجد 99% من الناس لباسهم لا يستر العورة، لا يستر العورة في الصلاة كستر. إيش معنى ستر العورة؟ يعني يجب أن تكون العورة مغطاة بلباس، وهذا اللباس له شروط، له مواصفات حتى تصح الصلاة فيه. لذلك قال العلماء لا يصف ولا يشف، يكون شفاف رقيق لا يجوز، لا يشف ولا يصف ولا يجسم، يعني يحجم العورة. لكن هذه البناطيل التي يلبسها الناس، كثير من الناس، ذكرنا هذا الموضوع، ذكرناه أكثر مرة، ولكن لا حياة لمن تنادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وهذا يدل على اهتمام الإنسان بالصلاة، الذي يريد أن تقبل صلاته عند الله سبحانه وتعالى عندما يعلم أن هذا الأمر فيه خلل. ولو واحد من العلماء قال هذا الصلاة لا تصح فيه، لا يمكن يأتي بالمسجد ويصلي في هذا اللباس، لا تقبل. شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما، وذكر منهم قال نساء كاسيات عاريات، كاسية لابس لباس لكن حقيقة عارية وكأنها لم تلبس. وكذلك هذا الرجل عندما يلبس هذا اللباس الضيق، ما نتخيل الضيق يعني لازم يلزق في الجسم، لا، إذا جلست جلس التشهد انظر إلى فخذيك، إذا كانت مجسمة محجمة هذا ليس ساترا للعورة. فلا ينبغي أن ترى حجم العورة، لا يغطي حجم العورة، يعني ما تعلم إيش اللي تحت هذا اللباس. يواري سوآتكم، يواري، يعني يجعل العورة وراء هذا الستار، كأنه ستار وراء، يواري سوآتكم. هذه مواصفات اللباس. نبهنا أكثر مرة يا إخوان، هذا البناطيل هذه لا تصح الصلاة فيها، هذه فتوى من العلماء، يعني أفتوا بهذا الشيء. كثير من الناس يعني كأن الأمر عادي جدا، يعني ولا كأنه صلاة. ما ضرك أن يكون لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل جعلت لك ثوبان، ثوب لصلاتك وثوب لمهنتك؟ قال ثوب للصلاة للجمعة، يعني لجماعتك، صلاة الجماعة. في رواية ثوب لجمعته وثوب لمهنته، المهنة شغلك خلي لك ثوب وخلي ثوب للصلاة. هذا يدل على أنه أنت عندك أهمية، عندك اهتمام بالصلاة. هذه صلاة، هذه مقابلة رب العالمين. كيف تقابل رب العالمين بلباس كنت نائم فيه وجزء يعني، أو لباس مثلا يكون في مهنتك في شغلك، تنزل تحت السيارة الزيوت الشحم الأشياء هذه، يأتي بلباس أسود من الأوساخ من الأشياء ويأتي يصلي، حتى يوسخ الناس اللي بجنبه. بعض الناس يعني بهرب منه، تلاقي السجاد تحتيه متأذي، الناس اللي حواليك بتأذوا، كيف هذا جاي يصلي؟ هل هذا في قلبه إيمان؟ ولكن لو طلب منه يروح يقابل محافظ ولا يقابل واحد من الناس البشر المخلوق، لا يمكن يروح بهذا اللباس. لذلك يا إخواني ستر العورة هذا شرط من شروط صحة الصلاة. خلي لك ثوب، خلي لك عباية، خلي لك شيء البس فوق إذا كنت مستعجل، يعني حط أكتافك واطلع والبس خلاص. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. نعرف أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكن في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني كان الناس يقول ما يجد يعني لباس مثل اليوم، لذلك كانوا يعني في شح في اللباس، فتجد أن هذا اللباس لا يصل أحيانا إلى الركبة، ولكن قال يجب أن يجعل على العاتق، هذا العاتق يغطي الكتفين. بعض الناس تلاقيه مثلا في الصيف يصلي في الشيال، هذا لا يجوز. من راعي هذه المسألة يا إخواني، هذا يعني المقابلة تقابل رب العالمين، معراج، إن الصلاة معراج المؤمن، تريد أن تقابل رب العزة. كان الحسن رضي الله عنه إذا أراد أن يتوضأ يحمر وجهه ويسأل عن ذلك ويقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ يريد أن يقابل رب العزة، يريد أن يقابل ملك الملوك جل جلاله، الذي يقول عن نفسه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. تريد أن تقابله الآن، كيف تقابله في هذا المظهر، في هذا الشكل الذي نهاك عنه، نهاك تأتي بمخالفة وتقف بين يديه؟ وقد قال لك: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني ما تجعل المسجد بهذا اللباس، كأنه فيه استهتار، كيف بده يقبل منك رب العالمين؟ وكيف تكون مؤمن، كيف تكون مسلم؟ ولا خلاص بدك تخلص، يعني بس خلاص نخلص من الصلاة، أرحنا منها يا شيخ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها، ارتاح في الصلاة. يعني نقول أرحنا منها، أرحنا منها، ونزعم أننا مسلمون. طبعا هذا الكلام يا إخواني ما نتكلم هذا الكلام يعني من باب نقنط الناس، يعني رحمة الله ونقول الشيخ والله بيشدد علينا كثير، لا يا إخوان، بالعكس والله لأهمية هذه الصلاة ولأهمية مقابلة رب العزة جل جلاله، حتى ما يصير عندنا استخفاف يا إخوان، وهذا بينعكس عليك أنت. الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن صلاتك، غني عنك وعن عبادتك كلها. لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله غني عنك وعن عبادتك، عنده ملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله أو راكع. ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إيش عبادتك أنت؟ يو جاي يصلي ركعتين وتمنع ربنا أنك خلاص يعني صليت؟ الله يا إخواني صحح الصلاة، صلي بصلاة صحيحة لعل الله يقبلها، لعل الله. أحد الصحابة يقول: كنت إذا وقفت في الصلاة تخيلت الصراط أمامي والنار من تحتي والله سبحانه وتعالى من فوقي والجنة عن يميني والنار عن شمالي، قال: ولا أدري هي قبلت أو لا، قبلت ما تنقبلت الله أعلم. إحنا الواحد وقف صلى الصلاة الله بعلم كيف فيه، كيف طهارتها، كيف شروطها، كيف لباسه، كيف كذا، ويقول لك خلاص احنا ضمننا الجنة. الله. والتلفزيون، ايوه التلفزيون امامه، والاولاد عن يمينه، والمرأة عن شماله، ويقول لك وقدها يا اخواني، يعني الامور بدها راجع حساباتنا شوي. هل صلاتنا صحيحه؟ هل عبادتنا صحيحه؟ ومنمن عربنا فيها؟ صلينا يا اخي، صلينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى حبيب الله جل جلاله يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل وهو يصلي، يبكي ولا يدري قبلت ولا ما قبلت. قال لأن الله يقول إن الله يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا شروط صحة الصلاة أن يجتنب الإنسان النجاسات، اجتناب. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى من نعل، والصحابة صلوا من نعالهم، وهذا من السنة يا إخوان، صلى الإنسان من نعل. لكن لما أصبحت المساجد بهذا الترتيب، سجاد أمور هذا يعني، وصار في حساسية عند الناس، الواحد يدخل بالنعل مع أنه قد يكون طاهر النعل لا بأس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان منتعل، والصحابة منتعلين أيضا. قال فأثناء الصلاة خلع نعليه صلى الله عليه وسلم، فخلع الصحابة نعالهم، كانوا مقتدين. كيف يصلي النبي؟ صلوا كما رأيتموني، فخلعوا نعالهم. فعندما سلم نظر إليهم وقال لماذا خلعتني عليك؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا. فقال لقد أخبرني جبريل أن بهما نجاسة. لذلك يجب على الإنسان في الصلاة أن يتجنب النجاسات، وإذا علم بالنجاسة فورا يزيلها، يزيلها فورا. إذا اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، أي المكان مكان صلاته، مع القدرة استطاع أن يزيلها يعني. بقوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. عامة عذاب القبر من إيش؟ البول. يعني في ناس هو ماشي بول وأبصر بستنجي ولا ما بستنجي، وظل طالع مستعجل، ناس مستعجلين. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء. أيضا استقبال القبلة مع القدرة، استقبال القبلة. لماذا ذكر بعدها مع القدرة؟ إذا استطاع الإنسان يستقبل القبلة. لكن إذا كان في صحراء في مكان لا يستطيع ولا يتحرر، يتحرر القبلة ويصلي إليها. لكن إذا ما استطاع ما انهدى للقبلة يصلي بأي اتجاه، إذا كان الشمس يعني بين المشرق والمغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلة، إذا كان في شمس. لكن ما في شمس مثلا فأينما تولوا فتم وجه الله. لكن إذا قدرت واستطعت أن تحدد العين القبلة وجب عليك، ولا يجوز لك أن تصلي إلى غير القبلة. فيتحرى الإنسان عين القبلة. والآن الوسائل يعني أصبحت الوسائل المتاحة للإنسان، بالبوصلة بالكذا، في بوصلة خاصة تلاقيها للصلاة، يعني بتحدد لك عين القبلة. بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. أيضا الأمر التاسع هو النية. لابد الإنسان أن يدخل الصلاة بنية، والنية المقصود فيها تحديد هذه الصلاة، ولا تكون النية باللسان، لأن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوي بلسانه ويكون نويت أن أصلي مثلا صلاة الظهر أو صلاة العصر أربع ركعات مقتديا بهذا الإمام مستقبل القبلة، يعني بذكر كل الأشياء اللي بتخص الصلاة بذكرها، هذا غير مطلوب من الإنسان. يجوز واحد ما يحفظها يقول لك أنا صلاتي غير صحيحة إذا ما حفظت، إذا نسيت كلمة يجوز صلاة غير صحيحة. لا، تنوي النية بالقلب، النية تكون مكانها، قلنا النية هي القصد، قصدك من وقوفك الآن ليش، قصدك من مجيئك للجامع ما الذي قصدته بمجيئك للمسجد، خلاص إذا هذه النية. ولكن تستحضر هذه النية في قلبك عندما تقف وقبل أن تكبر تكبيرة الإحرام، تستحضر أنك تصلي الآن صلاة الظهر حتى تميز الفريضة عن النافلة وتميزها عن السنة. ولو ما حددت أنت أربع ركعات ولا عشر ركعات ولا مية ولا ركعة، ما تحدد، خلاص صلي صلاة الظهر، معروف صلاة الظهر أربع ركعات مثلا، لكن تستحضر هذه النية بالقلب قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ بدون ما يتلفظ في النية. نأتي الآن إلى أركان الصلاة. هي أركان، طبعا كلمة أركان يعني الركن هو بيكون يعني شيء أساسي في ذات الشيء. يعني مثلا عندنا هذا المسجد له أركان، له أركان، وفي يعني أشياء هذه الأركان إذا لم توجد الأركان لا يوجد المسجد، لا يقوم المسجد إلا على أركان، القواعد، الأعمدة التي يقوم عليها السقف إذا ما كان في أعمدة، الخيمة إذا ما في لا أعمدة ما تقوم الخيمة. إذن هذه الأعمدة أركان، سميها أركان الخيمة، أركان البناء. فالصلاة لها أركان، الإسلام له أركان، أركان الإسلام. فإذا اختل ركن من هذه الأركان لا يصح هذا العمل. إذا انتقص ركن من أركان الإسلام لا يعتبر الإنسان مسلم، خلاص انتقض إسلامه. كذلك إذا اختل ركن أركان الصلاة انتقضت الصلاة، بده يعيد الصلاة. طبعا راح نبين كيف إذا الإنسان صار عنده خلل في الركن إيش يعمل. فبدنا نعرف أول شيء شو معنى ركن، وما هو الركن، وأهمية الركن. والركن يكون من ذات الشيء، من نفسه، منه، من ذاته. يعني أركان المسجد هي الأعمدة، الجدران، لكن مثلا الدهان هذا مو ركن. أركان الشبابيك ليست ركن، هي مهمة، الباب مهم لكن ليس ركن مثلا، لأن المسجد قائم. الأشياء الزخرفة اللي هذه ليست من أركان. إذا قسموا الصلاة إلى أركان، واجبات وسنن وشروط صحة وكذا، حتى تميز، بس هذا من باب التمييز، لا يعني ذلك أن هذه سنة بلاش منها. يلا بدك تزين الصلاة بأحسن زينة، كيف المسجد بتزينه؟ يعني هو المسجد يقوم إذا ما حطيت فيه مثلا رخام، يجوز، لكن بتلاقي بتزخرفه بالضبط، مع أنه يعني منهي عن زخرفة المساجد. لكن احنا نحكي عن أنه كيف عندما تزين هذا الشيء تقدمه لله. لذلك يعني الصلاة ما نقول والله هذه سنة يلا بلاش منها خلاص اكتفي بالأركان، لا، يعني يجوز شغلة بسيطة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تسوية الصفوف، تسوية الصف من إقامة الصلاة ومن تمام الصلاة، تسوية الصف نحن مستهين فيها. نقول يا أخواني كملوا الصف الأول، كملوا الصف الأول ولا حاجة لهم. كم من الأجور لك، أجور عظيمة لا يعلمها إلا الله، ولو يعلم الإنسان فيه 200 ليرة إذا بصف الصف الأول بتسابق عليه، ولا 50 ليرة والله غير يسابق عليه. يقول لك أجور عظيمة، ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستبقوا، في رواية لاستهموا إليه، يعني ما يعمل قرعة عشان يصف الصف الأول. ويقول يا أخوان الكعب على الكعب والكتف والكتف الكتف ولا أحدهم، يلا خلصنا يا شيخ يلا أخلص. وتلاقي رموك بأعينهم بأبصارهم، يلا يا شيخ. طب إن شاء الله الصلاة تكون صحيحة يا جماعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر، كان يمسح مناكبنا في الصلاة، يمر على الصف كله يمسح مناكب، هذه المناكب كانت تكون مناكب يعني بنفس المستوى، قال يمسح مناكبنا في الصلاة. وكان الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى كان موكل في كل صف واحد يسوي الصفوف كل صف، فعندما يجي الصف الأول يقول له تمام، الصف الثاني تمام، الثالث الرابع الخامس العاشر، بس يقول تمام يكبر تكبيرة الإحرام. وإحنا متعودين إيش استوى اعتدل الله ولا استوى ولا معهم خبر. إخواني هذا عدم اهتمام بالصلاة وعدم اهتمام بالله جل جلاله. إحنا مهتمين يلا الصلاة نخلص منها، بدنا نخلص رحنا منها، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخواني بنحاول نرجع الصلاة اللي كانت يعني كانت صحيح صلاة بالفعل، لكن مو صلي خلاص أي صلاة يلا اخلص نخلص يا شيخ، والله أنا شغل وراك شغل، خليك بشغلك ما في داعي تيجي تمنى على رب العالمين في صلاة أي صلاة، لا يا بتصلي صلاة صحيحة بلاش، الله غني عنك وعن صلاتك، هذه مسؤولية يا أخواني كلها تقع على عاتق الإمام، وهنا بتلاقي بتسابقوا على الإمام فكر حالا يعني إنه وجاهة تصلي بالناس، كل الناس صلاتهم في رقبتك، فكر يعني الإمام إنه يعني إيش الإمام ضامن يضمن صلاة الجميع، فإذا اختلت الصلاة يحاسب هو يوم يأتي كل أمة بإمامهم، الإمام يسأل عنك. لا تفكر الأمر يعني هين يا إخوان، والله إذا ما اهتمينا في الصلاة اللي هي عمود الدين أهم أركان الإسلام العملية كيف نكون مسلمين؟ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أو ليتهاون في الصلاة، فويل للمصلين حتى اللي يصلي تفكر خلاص صليت إنه يعني نفذت، لا تحاسب على الصلاة، هذه الصلاة أمانة. أول ركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة، القيام مع القدرة يعني إذا كنت قادر على القيام أن تقف على رجليك فلا يجوز لك أن تصلي جالسا، إذا كنت قادر مثلا تستطيع الوقوف خمس دقائق بتوقف الخمس دقائق، الدقيقة السادسة ما تستطيع تجلس، الدقيقة السادسة تبدأ الدقيقة السادسة خلاص تجلس، لكن يجب عليك توقف الخمس دقائق، إذا ما تستطيع إلا أربع دقائق بس فقط توقف الأربع دقائق، دقيقتين دقيقة تقف، لكن تستغرب أن تشوف واحد جاي من مسافة كيلو مشي على رجليه وفي الصلاة بقعد على الأرض، طب كيف جيت أنت كيف رجليك مشوك وحملوك والآن في الصلاة ما يحملوك حتى عن تكبيرة الإحرام؟ يعني رأيت رجل بعيني جاي مشي وبس وقفنا في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام وهو جالس، ويا أخوان إذا كان يستطيع الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام هو واقف ولا تبطل الصلاة، لأن ركن القيام ركن من أركان الصلاة ولا معه خبر. يلا خلصنا يعني ما لا يليق قد يكون يعني الواحد يخشى أنه الله يقبل ما يقبل هذا وخلاص لعل الله يقبل، لكن ما يعني أسأل الله عبد. فالقيام مع القدرة يا إخواني ركن من أركان الصلاة، لا يجوز إنسان يصلي جالسا إذا عنده القدرة على القيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمضان بن حصين شكى للنبي صلى الله عليه وسلم بواسير فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا مو معنى ذلك أنه يعني مسموح لك صلي على جنبك أو مسموح لك صلي وأنت قاعد، وأنت قال صلي قائما فإن لم تستطع بذلت كل طاقتك وجهدك ما استطعت تصلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام بعد تستقبل القبلة وتنوي تستحضر النية يعني تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف. تكبيرة الإحرام أن تستقبل بالكفين، تستقبل بكفيك القبلة هكذا. يعني في ناس يقول هيك ولازم يلامس شحمة الأذن، إذا ما لامس الصلاة باطلة بالنسبة له. هيك لازم يقول، يكون لابس مثلا منديل بيدخل أصابعه من هنا عشان هيك. لا يا إخوان هيك ورد عن النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي، إما حذو منكبي يضر منكبي أو حيال أذني، لكن الأصابع الكفين باتجاه القبلة. لا هم سكرات ولا مفتوحات، لا هم هيك ولا هيك، فرسيك عادي. هذه الهيئة هيئة تكبيرة الإحرام، واللفظ ماذا تقول؟ الله أكبر، الله أكبر، قطع تقطع يعني الله أكبر أو الله أكبر مثلا. لا، الله أكبر يجوز الأذان حتى تسمع مثلا في حالات مش دائما. الراء ما تمد، بعض المصلين عندما يكبر الإحرام يمد حرف الراء. الله أكبر، نادر نادر. إذن هذه صيغة تكبيرة الإحرام لا يجيئه غيرها، ما بصير تقول الله أعظم الله أرحم، مع أنه كلها من صفات الله، لكن لا يجوز. أقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة بأعمال مخصوصة أو أفعال مخصوصة، هذا تعريف الصلاة، اعرفوها يا إخوان، احفظوه. الصلاة أو تقول أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بأقوال مخصوصة، هذا التعريف شو بفيدنا؟ إنه ما بصير تدخل الكلام من عندك، أقوال من عندك. يعني الصلاة أقوال مخصوصة، الله أكبر الله أعظم بطلت صلاتك، الله أرحم بطلت صلاتك. بدك تلتزم باللفظ، ربنا ولك الحمد، ما تضيف عليها والشكر، بتضيف الشيء اللي ضافه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن الحديث، وأقرها النبي سنة، أصبحت سنة وتبادرت الملائكة فتعتبر من الصلاة، وخاصة في هذا الزمان اللي في ناس ما بيرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ولا هو نازل. الصلاة غير صحيحة، الناس راح يمر معنا إنه الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وشو الركن؟ يعني لا تصح الصلاة بدونه، الأساس. فإذا ما اطمأنيت في صلاتك، صلاتك غير صحيحة، تتعب حالك على الفاضي، صارت حركات رياضية بس، حركات رياضية. فصلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما بتصلي كما رأيت النبي، كما صلى النبي، وإلا صلاتك فويل للمصلين. كبيرة الله، قال لي بعد إن شاء الله هذا في مجال نفتح مجال الأسئلة، بس مشان نكمل الأركان. إذن تكبيرة الإحرام يجب أن تكون كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. وهذا في ناس يعني أحيانا مثلا بيدخل الصلاة يعني مسبوق، يأتي والإمام راكع مثلا، تحصل كثير أن واحد بيدخل الإمام راكع، فمن السرعة مشان يدرك يلحق الركعة، مشان ما تروح عليه الركعة، مشان يلحق الركعة شو بيسوي؟ الله أكبر، هو نازل وهو هيك عامل في الحركة، هو هيك بيقول الله أكبر. تكبيرة الإحرام لابد أن يكبر الإنسان وهو واقف وقائم على حيله، يكون الظهر والجسم يعني بالوقوف مستقبل القبلة. إذا هو كبره هيك مستقبل الأرض هيك صار يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام الصحيحة، لأن هذه ركن تكبيرة الإحرام، ركن أركان الصلاة، فيقول الله أكبر ولو راكعين بده يرفع مو مشكلة، الله أكبر، ثم يقول الله أكبر وينتقل تكبيرتين. أيوة، في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الانتقال، لكنه بكبر تكبيرة واحدة. إذا كانت هذه التكبيرة هي تكبيرة الانتقال بطلت الصلاة. إذا كان ناوي أنه خلص يعني هذه تكبيرة الانتقال بطلت الصلاة، لأنه ما في تكبيرة إحرام. وين تكبيرة إحرام اللي هي ركن من أركان الصلاة؟ بطلت صلاة كلها. نتنبه يا إخواني لهذا الأمر. إذا كانت تكبيرة إحرام نقصت الصلاة. أيوة، إذا كانت تكبيرة إحرام الصلاة بتكون في خلل، لأنه ما صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضيع جزء منها اللي هي تكبيرة الانتقال. فبدك تكبر تكبيرة الإحرام وتضع اليمنى على اليسرى، ثم تكبر تكبيرة الانتقال وتلحق. أدركت أدركت ما أدركت ما فات ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا على راحتك. لكن لأنه الناس عجلة عجلة عجلة، بتلاقي الناس المسلمين طايرين طايرين سرعة سرعة سرعة ومش مسوين شيء، ما سوينا شيء مع السرعة يعني، مع الأسف يعني الأمم وصلت للقمر مثلا بيقولوا، إحنا نركض أركض أركض، هم بتلاقيهم بكل بطء وبكل يعني، ومع الأسف تلاقي بنأخذ دائما الشغلات السيئة منهم، الشغلات الحسنة هذه ما بنأخذها، السلبيات نأخذها، الإيجابيات ما بنأخذها. بتلاقي ناس بطيئين يعني بيشتغلوا بكل تفكير بكل عقل، مو متسرعين مثلنا احنا، سرعة سرعة سرعة ولا إشي سوينا ولا تقدمنا ولا سنتي، مستعجلين. فالصلاة عند رب العالمين توقف أمام الله سبحانه وتعالى مستعجل. فلذلك يا إخواني هذه الأمور أركان، أركان في الصلاة، لا تصح صلاتك ولا ترفع صلاتك إذا ما كانت هذه الأركان أكملتها على الوجه الصحيح. ثم قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، وهذا يعني قراءة الفاتحة يا إخواني من أهم أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدون الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكيف قراءة الفاتحة؟ لو أن إنسان قرأ الفاتحة وحذف آية منها، هل تقبل صلاته؟ تصح صلاته ولا تصح؟ لأن الركن بدك تأتي بالركن كامل. السجود مثلا راح يجي أن تسجد على سبع أعضاء، إذا سجدت على ستة بطل الصلاة. السجود السجدتين تعتبر هذه هي الركن، سجدت سجدة واحدة بطل الصلاة. لذلك الفاتحة بدك تقرأها كاملة كما أنزلت، وتقرأها على حسب معرفتك أنت، لا هذا القرآن هذا كلام رب العالمين، ما بصير تبدل وتعدل زي على كيفك، لا يا والله هذه لهجتي. الذين صراط الذين أنعمت عليهم، الذين، فبدك تقرأ كما أنزلت مو على لهجتك أنت هذا المريحك، لا لا يجوز القرآن أنك تضع حرف مكان حرف، في فرق بين الزاي وبين الذال. الذين غير الذين، أنعمت غير أنعمت، أنعمت عليه سبو حاله هو اللي نصب حاله هو اللي بنعم، تغير المعنى، أنعمت أنا يعني وأنعمت أنت، شوف ضمة وفتحة بتغير المعنى. المد أحيانا المد بأي بلد سرع المعنى، المد الحركتين، إذا ما مديت حركتين بتغير معنى كامل. ألا شو الفرق بين بركتة، بركت باركت ها بروك، وباركت، شو الفرق بين مد حركتين او اقل من حركه؟ باركت با با مديتها شويه، باركت وبركت، الفرق بين المد البسيطه هذه، اذا ما مديت تغير المعنى. لا مو حرف، لا مد في الحرف، الفتح هذه فتحه، هذه الف، باركت وبركت، باركت. أو تقول مثلاً قال وقال، لا مد حركتين، شو تغير معنى؟ من واحد صار اثنين، هو كسرة نعم جنة وجنة جنة. أحد الطلاب في درس تلاوة كان عم يقرأ القرآن عم يقول ثلاثة ميل كل ميل فتذرها كالمعلقة. وقال لقمان لابنه وهو يعظه يقرأ سورة ياسين وقال يس قال له الشيخ نو يس هذا عمره ما فتح القرآن تخيل يس هذا مسلم وما بعرف حروف القرآن ما بعرف كيف أنزلت حاسب حاله مسلم يس كهيعص كهيعص كاف يا عين صاد وقرأ إيش يخلص كهيعص. لذلك يا إخواني هذا القرآن هذا كلام الله. كيف حاسب حالك مسلم وأنت زيك زي النصراني؟ نصراني لو قرأها كهيعص ما بلتان نصراني هذا. لكن أنت مسلم وعمره فوق 30-40 سنة. قال وقال القرآن يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر تطبيق، هجر تشريع، هجر قراءة، حتى قراءة ما بقدر. وإذا قرأوا لا يتدبرون. رب العالمين قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لا تدبر ولا قراءة. وإيش قال المسلمين يعني؟ مسلمين لا يجوز مقاتلة المسلم يا أخي، هذا مسلم. والله عليك هذا المسلم لو كان في عهد الصحابة بحاربوه ولا ما بحاربوه؟ والله أول ما يبلشوا فيه. ولو بكر الصديق شو اللي خلاه يحارب صحابة؟ يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وصلوا صلاة صحيحة بكل أركانها بخشوع وخضوع وبكاء وساجد وحاربهم أبو بكر الصديق. الركن الرابع اللي هو الركوع في كل ركعة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اركع حتى تطمئن راكعا. ركوع لابد أن يكون بشكل زاوية قائم جسمك، لأنه في ناس بركع هيك يكون ركوع هو واقف بس يعني بيحني راسه وشوية من كتافه وفكر حاله هيك إنه يعني، إلا إذا كان طبعًا في علة في مرض في العمود الفقري في شيء، هذا طبعًا الله سبحانه وتعالى بعد إذا عندك القدرة إنك تتمرن عليها تمرين كيف تكون ركوعك صحيح، تكون اليدين باستقامة، الأصابع والكفين على الركب على ركبك، والقدمين متساويات ما تطعجهن ما تنحني، تحني الركب تحني الأيدين هيك وتكون نازل زيادة عن اللزوم هيك بصير، لكن بدك تكون زاوية قائمة، اليدين مستقيمات رجلين مستقيمات تكون ركوعك صحيح. وتقول أثناء الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات أقلها. يجوز لكن سبحان ربي العظيم هذا القول الذي ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وعندما نزل قول الله تعالى فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. في السجود سبحان ربي الأعلى، في الركوع سبحان ربي العظيم مع الطمأنينة. أيضا الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ارفع حتى تعتدل في طمأنينة. وهذه السنة التي ضيعها كثير من المسلمين مع الأسف هي سنة الاعتدال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في هذا الوقت، كان يطيل. اسمع شو معنى يطيل، عندما يقول سمع الله لمن حمده قال يقوم قائما فيطيل حتى نظن أنه نسي. حتى فكر الصحابة يقولوا نسي أو وهم في رواية وهم يعني تأخر كثير. سمع الله لمن حمده ظلوا واقفين يستنوا بعدين الله أكبر ويسجد وكان يطيل إذا رفع من السجود. هذول الثنتين هذول سنات سنن مضيعة عند المسلمين لا حتى عند الأئمة ولا عند المأمومين ما بعرفوها. سنة الإطالة بعد الرفع من الركوع وسنة الإطالة بعد الرفع من السجود بين السجدتين يطيل حتى نظن أنه نسي. يقول لك هسه بسلم نسي. في دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اللي بيصلي هو مطمئن غير عن اللي بيصلي هو حاط في باله الزباين على الباب واقفين استنوا. في فرق. فبدك تصلي خلي الدنيا ورا ظهرك. عندما تدخل المسجد خلي الدنيا برا اخلعها معنا عليك. اخلع الدنيا وفوت على مسجد البيت على بيت الله. خلي قلبك صافي تصلي مو تصلي وانت الساعه بيدك والساعه بتطلع. في ناس هو بيصلي بتطلع الساعه تاخر شو الصلاه. اول ما جينا هون صار كان الناس يطلعوا على مسجد العلاي يصلوا في العلاي وهنا بتلاقي محل. ليش؟ قال هذاك اسرع. وبعد ايش بتلاقي الوقت اللي هو بوفره بضيعه في الطريق رايح جاي. يا شيخ والله صلاة التراويح مرة صلينا بجد ما فيها 10 دقائق تراويح. مصيبة هذا الوضع اللي وصلنا إليه الآن. يعني كويس اللي يصلي بقول لك كويس اللي بيجي يصلي يروح يصلي يدور مسجد ثاني قال ليش لأنه أسرع. كل اللي وفرها دقيقة أو دقيقتين وبضيع في الطريق حط فوقيها كمان دقيقتين زيادة. هذا كله إيش؟ هروبا من الوقوف بين يدي الله. والله لو عندنا أصبح عندنا تقوى ما شبعنا من كلام الله ولا شبعنا من الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. أرحنا بها برتاح كل الراحة. والله أحد العلماء يعني في كلام له قصة طويلة بيقول يعني نسأل واحد بيقول له يا شيخ أنت ما تتعب؟ قال رحنا سفر وكذا ورجعنا وقام يصلي ظل يصلي وقالوا أنا نمت شب والختيار هذا قال نصلي. يقول ما تتعب انت يعني تعبنا والسفر وكذا وانت من لما جينا وانت بتصلي حتى ما بتتعب؟ قال انت بترتاح لما تنام؟ قال نعم. قال والله لا اجد الراحه الا في الصلاه ما برتاح الا في الصلاه. ارحنا بها راحه طمانينه السعاده كلها يا اخواني في الصلاه. اذا بتصلي صلاه صحيحه طبعا والله الا يصير تعشق الصلاه عشق عشق تصير تعشق الوقوف بين يدينا. ومتى يعلق الإنسان قلبه في المساجد؟ ورجل قلبه معلق في المسجد يصير عندك حب عشق للصلاة ما تصدق ويجي وقت الصلاة. ومو بس خلص الصلاة والله في الليل تجد أنه بعض الناس لا ينام يخلو بربه جل جلاله وبنسى حاله. إذا في نعس إذا في نوم إذا في زوجة إذا في كذا بنسى حاله. واحد من الصحابة يجوا من السفر من غزوة وزوجته جاهزة حالها وزبط حالها وقاعد في السنة فيه فقام يصلي حتى طلع الفجر. قالت له يا عم لنا فيك نصيب. قال ذكرتيني لفعلت ناسي زوجته. خلاص ما يقف بين يدي الله بنسى الدنيا كلها. هذا متى؟ لما يصير عندك إيمان تقوى خوف خشي من الله سبحانه وتعالى بصير ترتاح في الصلاة تعشق الصلاة بصير تتلذذ في الصلاة تتلذذ. أحدهم يقول كابدت قيام الليل 20 وتلذذت به 20 سنة مكابدة. أول شيء مكابدة تدفع الثمن أول شيء بعدين تتحصل على العسل. شوف أنه أنت بالفعل تتلذذ في الصلاة لما تقف بين يديك تنسى حالك تنسى الدنيا كلها. وليش المصلي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم؟ اللي بيسلم يكون جاي من مكان ثاني بيسلم القاعد ما بصير يسلم على القاعدين. قال كأنه جاء من عالم آخر انتقل من عالم آخر. احنا لسه ما فهمنا شو معاني الصلاة يا اخوان. رحنا منها ومسلمين مسلمين. إذا الركوع بعدين إيش الرفع منه، هذا ركن. ثم السجود، والسجود لابد أن يكون على سبعة أعضاء: الجبهة، الكفين، الركبتين، الجبهة والأنف. والأنف حتى يكون الجبهة يعني تتمكن من الأرض، تمكين الجبهة من الأرض بدون لامس الأنف شيء طبيعي. الجبهة والكفين والركبتين والقدمين، قدمين قدمين اثنين، ركبتين اثنين هي أربعة، كفين اثنين هي ستة، والجبهة هي سبعة. أمرت بالسجود على سبعة أعضاء. إذا سجدت على ستة بطل صلاتك، على خمسة بطل صلاتك، بدك على سبع أعضاء سجود. وإذا نزلت للسجود تنزل على اليدين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبركن بروك البعير. بروك البعير بينزل مقدمته وبعدين مؤخرته. طيب كيف بدك تنزل مقدمة؟ بدك تحط يديك، ويقول لك لا، وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول انت لا توافق البعير في المقدمة، تنزل مقدمتك وبعدين مؤخرة، لا، تنزل نزول هيك، تجلس جلوس كيف انت واقف، تجلس جلوس بعدين تحط يديك وتسجد. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ويكون السجود في كل ركعة مرتين، سجدتين يعني، مو زي الركوع ركعة. هذا الركنية، الركنية فيها أن يكون سجدتين، سجدة واحدة تبطل الصلاة. على الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث، حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار بيديه إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لقوله للمسيء صلاتي: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. عاشرا: الطمأنينة في جميع الأركان، وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها، لأنه ترك إيش الطمأنينة، خلاه يعيد الصلاة. التشهد الأخير لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عبادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض على أنه فرض. الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال: صلوا كما رأيتموني يصلي. ثم بعد ذلك التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وارد أنه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. وارد: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وارد أيضا في أكثر من صيغة. ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني يصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله: ثم، التي تدل على الترتيب: ثم، ثم اركع، ثم كذا، فهذا تدل على الترتيب. ونقف عند واجبات الصلاة.